اي نبات فيه ازهار هيرجع من نفس الاتجاه. مشى مثلا 20 كيلو كده مشى 20 كيلو يرجع 10 كده يرجع 10 كده بعدين 15 كده 15 كده 2 كيلو كده وراح يرجع للخليج. ينبئ المملكه بالذخر الذي وجده كم. تطلع جيوش من الشغالات على نفس الاحداثيات بالرائحة بالمكان البيئة العلم عند الله تمشي بنفس الاتجاه ويروح يجيبوا الايه المحصول. يرجع المحصول ايه؟ 1 من 10 ملي ملي على لسان النحلة شوية رحيق نص ملي ولا 4 ملي كل واحدة تشيلها 4 ملي وترجع. أو في يعني حاجات على لسانها بس تاخذهم تمتص الرحيق وترجع بيه ترجع للخلية ترجع للخلية الرحيق فيه نسبة عصير فيه نسبة مية سيولة زائدة. هذه السيولة لو نزلت على الشمع هيبوظ ويضيع يذوب فلازم السيولة تجفف تدخل النحلة تفتح بوزها كده تفتح حنكها عشان تقوم الخدامات الشغالات تهويلها بالأجنحة حركة سريعة جدا جدا جدا تتبخر نسبة من الرطوبة لحد ما توصل لنسبة معينة منائمة يروح وضعها في الخلية ترجع تجيب الموضوع. شوف الموضوع ده عايز قد ايه وازاي لو انت كلفت به تقول صبر ايه يا عم وتقول ايه فين الصبر ده. هذه المملكة بنظامها ما لهاش اختيار ما كنتش اعمل مره اعمل ولا ما اعملش النهارده نعمل ولا ما نعملش لا شغاله بالنظام على طول ما دام شغاله شغاله عساكر للخدمه والحراسة يبقى عساكر للخدمه والحراسة. مملكة ملكة تخدم تخدم في حركة مستمرة منظمة منتظمة. الإنسان ما عندهش الكلام ده. الإنسان له عقل وله أدوات يستقبل بها العلم وعنده إمكانية أن يطور هذا العلم ويستزيد منه بحيث يطور. يعني ربنا أداها 3 حاجات النحل وده الشاهد من كلامنا مما من الجبال اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إنما الإنسان طور وتحور لأنه كاسب للعلم عنده القدرة على الكسب للعلم. في الأول المجتمعات في الإنسان كانت يعني كانت بسيطة والحياة بسيطة بمعنى احتياجات الإنسان كانت محدودة لقمة كسوة مكان ينام فيه في البداية فما كانش فيه صراع كثير كانت الحياة مستقرة. كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة على طريقة واحدة في التفكير والمعيشة والاحتياجات فما كانش فيه صراع على هذا. يعني هو المرعى موجود كل يرعى خلاص الشجرة موجودة أو الأرض تنبت مع حاجات معينة الموجود بتقسم على الكل والأمور مستقرة وماشية تمام. لما كثر الناس وتطورت الأحوال ونمت العقول بدأ الإنسان يطور ويصنع ويبذر ويحرث ويزرع كان الأول عاش على منتجات الطبيعة مما تنبت الأرض ومن الثمر المنتج طبيعي. حب يوسع ويزرع هيزرع يتسع في أرضه يبذل مجهود هيخترع يستنبط تجاوز وهيستنبط وسائل لإنماء التجاوز وسائل لاستخدام المياه وسائل لنقل المياه. طب اللي يستنبط هذه الأشياء بيبذل مجهود يبقى مش هيسمح لأي واحد يدخل في حيازته ولا في زمام زراعته يختلفوا مع بعض يتشاجروا مع بعض يحصل مشاكل يضربوا بعض يحتاجوا إلى من يحكم بينه يحتاجوا إلى قانون يحتاجوا إلى نظام أرسل الله الرسل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الناس حين يستقبلون التعاليم والنظام السماوي يختلفون فمنهم من يلين بسرعة